كله بينافق الحكام والرؤساء مش خليهم زاهدين في الدنيا كده، مش عارفهم بقى قولي من قلوبكم. الحمد لله الحب ده بتاع ربنا، مفهوش استفتاء ولا في تعيين مجلس نقابة اسمه ايه. ما لقيتش غير كهن، انا اعمل ايه في البلد ده؟ انا لقيتش غير شوية كهن، وطبعا كان تلاجتي مليانة مية ساعة، فقلت معقول هبقى رئيس؟ يعني هلاقي كهن وعندي طب مية ساعة في البيت، قلت هبقى رئيس بقى على طول كده. ما هو اي حد، هل انت مستني حاجة من ورا الدكاترة ان هم يعترفوا مثلا؟ لا خالص، الدكاترة مش هيعترفوا بنظام، لكن انا هحاصرهم. هعمل ايه؟ هحاصرهم. بص، هيبقى هم الكفار الوحيدين بقى، فاهم قصدي؟ يعني انت هتلاقي نفسك انتوا بتكتروا وهم واقفين في النص زي الخازوق، لحد بيروح لهم عيادات وبيشحتوا. اللي انتوا خفيتوا، انا كلامي كله بطيخ. النتائج اللي على ارض الواقع دي مفيش ادله علميه خالص. الناس هتحاصركم بقى حصار الاصحاء للمرضى، هم هيبقوا المرضى بتوعكم. انتوا قاعدين صحتكم كويسه، صدركم مفرود، نفسكم كويس، بتشربوا سجاير. طب العينين خفت وقاعدين بره بيتفرجوا عليهم، وهم قاعدين في النص ما بيعملوش حاجه، شحاتين حرفيا. وزي ما قلت لكم، طول ما انتوا بتكتروا بقى عندي جيل كامل من الاصحاء المتعافين، جيل من الرواد المروجين للعلم، العلم الحقيقي، العلم اللي يوصلك للشفاء، اللي يخلي عينيك مش متغميه، ما انتش حد بيضحك عليك، ولا حد بيسوقك، ولا حد بيشدك من رقبتك. خلي بالك، ادي الاصل في القصه. الاصل في القصه ان ما حدش يسوقك ولا يملي عليك كلام. صحتك تبقى حديد، نفسيتك ما بتتهزش، ما بتخافش من حاجه غير ربنا. دي حاجه كبيره قوي. خلي بالك، اما يوصل ان العيان فاهم جسمه، ماشي، العيان ايه فاهم جسمه، وبيتفرج على الدكتور بتاعه وهو حيران ويلعب بيه يمين وشمال، بس كل واحد يبقى فاهم الراجل جاله خراج وجلطه في الاورده العميقه وما خدلهاش حاجه، التزم بالنظام وصام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله من داء الا وانزل له ايه؟ دواء. الكلام ده من 1500 سنه. علمه من علمه وجهله من جهله الا الموت. فانت لما تيجي تعيا عندك احتمالين: الدواء على وجه الارض ممنوع، وتداوي التداوي بكلمتين، صيام والتزام بممنوعاتك. اوعى. زمان اول ما طلع قالوا لي خلي النظام بتاعك ده ليه حقوق ملكيه فكريه، قلت لهم لا لا لا لا لا، انا النظام بتاعي هيبقى هو الاعم الاشمل، مش هيبقى فيه كلام تاني بعده. خلي بالك، احنا النهارده بنسطر تاريخ الطب الجديد. بنسطر ايه؟ تاريخ الطب الجديد. يعني ايه؟ الاعلام وقفوا الراجل ده عن الاعلام، الراجل ده وقفوه من الوزاره وشمعوا العياده. شمع العياده ليه؟ لقيت ايه بتاجر في ايه انا في العياده؟ شمع يا نهار اسود. حتى الوزراء الكبار مش عارفين القانون، امال انتوا قاعدين وزراء ازاي؟ يعني ازاي وزير صحه ويتحرك على قرار نقيب في حكم في لجنه مش احنا مش محكمه، لجنه فرعيه بتاع الطب يعني، ولا حاجه يعني، يقول لك ايه اعمل مش عارف ازاي؟ يا باشا، الراجل لو ما بقاش راجل الامانه راحت، ما بقاش يعرف يدافع عن بيته ولا عن كرامته ولا عن بلده ولا عن ارضه. اوعى تنسى دي. يبقى دكتور سنان، ازاي دكتور سنان يرقص اطباء؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ فاهم قصدي؟ دي برضو حاجه معجزه لا تحدث الا في مصر. ايه ده؟ ازاي ويكش ويبص على المستشفيات ازاي؟ ازاي يقيم اطباء؟ الطبيب معاه بكالوريوس الطب والجراحه. بكالوريوس ايه؟ الطب والجراحه. لكن مفيش حاجه اسمها دنتست يرقص طبيب، ازاي يعني؟ مش موجوده في اي حته في العالم. عشان كده احنا مش عارفين ناخد حقوقنا. انت عايز تعمل جيش تحرر بيه ارض وتقف مع الناس، ازاي جيش واكل فراخ؟ الله، انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل ازاي؟ الخراب بيحصل ازاي؟ الخراب نفسي واجتماعي وصحي وعلمي. لا، هي ليه عنده الحمايه والعزه والمنعه والود، يتجوزها يتمتع بيها وتتمتع بيه، يحميها ويصرف عليها ويكسيها وهي في عصمته وقائم عليها. قائم عليها يعني قائم على اعمالها، مش قائم عليها بيضربها، يعني قائم عليها يعني هي ملكه، ملكه، فهو قائم على عليها وقائم على احتياجاتها وقائم على اعمالها. فدي القوامه، لكن مش القوامه اللي هي انا راجل وانت ست. لا، مش هي القصه كده. انت راجل فبتحميها، يعني انت لو حد قرب منها انت الاسد بتاعها، انت ايه؟ الاسد بتاعها. فانت اللي قايم بعديها وين بقى؟ المصلين ده بيصلي بقى، وهو مش فاهم بيصلي ليه، بيصلي لحد غير الاله، بيصلي رغبه في الدنيا. طب انا بصلي يا رب ما اكرمتنيش في عيالي ليه؟ بصلي انا فقير ليه؟ بصلي انا مبتلى ليه؟ يا باشا انت مش فاهم ان الصلاه دي دين عليك، دين عليك. من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله عليه شمله، شتت شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وكان عندي مذموما. ها، ومن كانت الآخرة، هو بقى بيفكر في الآخرة، هعمل إيه لآخرتي؟ هعمل إيه لورقتي؟ هعمل إيه لصحيفتي؟ ماشي؟ هعمل إيه لصحيفتي؟ فدايما ربنا يقول إيه؟ جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة رغم أنفها. غلط، انتوا نسيتوا الدين، فانعدمت الرجولة وراحت الأمانة، ضاعت الأمانة، كثر الهرج. احنا بين يدي الساعة. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. يا ليلة العيد أنستينا. اخواتنا، لا الناس نايمة النهاردة ولا بتفرجوا على شاد ما شافش حاجة ولا سك على بناتك؟ ست أم كلثوم برضه كانت رهيبة، كانت رهيبة، الله يرحمها. السلام عليكي. الغريبة بقى إنها كانت بتغني، مش دي ما كانتش ليلة العيد، كانت بتغني للملك. يعني هتيجي تلاقي في نص الغنوه بتغني للملك، هتلاقي الناس بتهيص، عاش الملك عاش الملك عاش الملك، انت فاهم؟ فبرضو تحس ان السياسه جزء لا يتجزأ من ال ايه رايك؟ رايك في الكحك صحي؟ حلم العسال، صباح الخير، صباح عصام، صباح الخير. انا نور عصام دي هكني مش شايف، خلاص لكني مش شايف. ليه بقى؟ في ناس، في ناس ربنا خلقها، والله انا مش هرد. تأليف كلمات احمد رامي، الحان رياض السنباطي. ازيك يا سحر عبد العزيز؟ سحر عبد العزيز وفايزه احمد. ممكن اعرف علاج الذئبه الحمراء جلديه؟ انا مش بتاع جلديه يا استاذه سهام عبد الغفور، معرفش. الصفحه اللي بعدي دكتور جلديه مشهور جدا بتاع ذئبة حمراء. والنبي يا جماعه الاسامي بتاع فرق توقيت والصقر الجارح والاسد الكاسح والحاجات دي ما يخشوليش على اللايف خالص، ولا يعملوا متابعه للصفحه. دكتور انا فقط حاسس الشم والتذوق احسن، احسن، تستاهل، الحمد لله انت ما بتشمش، الحمد لله انت ما بتشمش وما بتتذوقش، عيش بقى، عيش. المهم بتسمع او بتتكلم، اديك بترد وخلاص.

يعني انا مراتي تقول لي المفروض تعمل، محدش يقول المفروض دي للراجل خالص. الراجل راجل، الراجل ايه راجل. انتوا اللي دارس اناتومي وفيسيولوجي بايوكيمستري بتاع السنان دارس البق بس، ما يكتبش الكلام ده خالص، ولا يقول انا دكتور، ولا يتكلم في الطب، ولا يتكلم في تشريح. الله، ما تفوقوا بقى. مصطفى يا مجدي، كل ده في المذكرة معاك. الراجل أسد، واللي يحس انه في بيته مش أسد يغير موقفه. ماضي قايمة، اتصرف وهات، اتصرف وهات. أبو الرجولة وجدعنا مصطفى مجدي. أيوه مصطفى مجدي، مصطفى مجدي حبيبي، مصطفى من زمان يا باشا. عشان كده، عشان كده احنا مش عارفين ناخد حقوقنا. انت عايز تعمل جيش تحرر بيه ارض وتقف مع الناس، ازاي جيش واكل فراخ؟ انا ايام كنت امتياز، يعني ايام كنت امتياز، كان بيجي لنا العيال العساكر رجليهم مكسره، رجليهم ايه مكسره، والواد عنده 20 سنه، بقاله سنه في الجيش بياكل ايه بقى؟ فول وعدس. فتلاقي عظمه بعد 6 شهور اتفشفش، ينط من على، هم عندهم السراير اللي هي دورين، سرير ايه دورين، فتلاقي الواد ينط من السرير الفوقاني، تلاقي ايه اللي حصل؟ رجليه اتكسرت، او مشي شويه رجليه اتكسرت. ازاي يا جماعه؟ ما هو بياكل عدس وفول وبصل. العيال يوم ما بياكلوا البصل بيفرحوا، يقول لك البصل هينضف بطني. شوف الفكر، وانت بتتكسر ليه يا ابني وانت عندك 20 سنه؟ ده انت عز، ده انت في عز شبابك. امال استغله امتى؟ استغله قوته البدنيه امتى وعنده 60؟ الله، انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل ازاي؟ الخراب بيحصل ازاي؟ الخراب نفسي واجتماعي وصحي وعلمي. هيئه الفتوى ازاي ما علقوش على ان الفاصوليا واللوبيا، الفاصوليا واللوبيا ما يطلعوش زكاه فطر؟ ما ينفعش يوم العيد الصبح اكل الناس فول ولا عدس. تاكلوا ايه؟ تمر وزبيب وخبز وسمن. ده حتى ابو جهل اللي هو عمرو بن هشام اما نزلت ايه الزقوم فبيتريقوا، ما خلي بالك السخريه احدى الاسلحه بتاعت الكفار، فاهم؟ احدى الاسلحه بتاعت ايه؟ الكفار. يقول له ايه؟ يقول له ما هي الزقوم؟ ائتونا بالتمر والزبد فلنتزقم. يا باشا حتى ابو جهل فاهمين الاكل الصح، بياكل تمر وزبد. تاكل انت فول؟ تاكل انت فول يا عبيط؟ فاهم قصدي؟ ما تاكلش فول، ايه ما يصحش، مش اكلك، مش اكلك خالص. فاهم قصدي؟ ومحدش يقول قايمه، محدش يكتب قايمه اصلا. ايه بتكتب قايمه؟ دكتور اتكلم على الشعر. والله يا جميله انا شايف ان الشعر الخشن خشن والشعر الناعم ناعم، يعني انا اقدر اقول كده بقى كلمه بسيطه، يعني كلمه بسيطه خالص نقدر نقولها لاصحابنا وحبايبنا في كل حته، ان الجنس الخشن خشن والجنس الناعم ناعم. وانا بنصح كل راجل عم يتجوز ما يتجوزش واحده شعرها خشن، عشان الشعر الخشن خشن والشعر الناعم ناعم. اتمنى يا جميله اكون افدتك في موضوع الشعر ده، لان انا بحب الحلاقين والكفرجيه. يعني الشخص الحلاق ده مش مهنة على قد ما هو طبيعته حلاق، طبيعته حلاق، ياكل ودنك وياكل سوالفك وياكلك شخصيا. أتمنى أكون يعني أفدتك في موضوع الشعر ده. تحب أتكلم عليه تاني؟ أنا أحب الشعر الكريه، يعني الألا جرسو والكريه، يعني الألا جرسو. مفيش حد يكتب قايمة يا جماعة، مش حرام القايمة، توتو على كبوتو. يعني لما حد يجي يتجوز بنتي، أنا عندي بنتين، سلام عليكم أنا عايز أتجوز بنتك، أقول له إيه؟ أقول له معاك فلوس تدفع مهر وشبكة، أشبك وادفع مهر، خد البت بقى كده بطولها، ها؟ تروح تتجوز شوية، اتبسطت كملي، ما اتبسطتش ترجع بيت أبوها، تاخد بقى فلوسها اللي هي محوشاها عندي، ما هو ده مرتبها اللي هو مهرها. ومعاها شبكتها، روحي يا بنتي ابدأي حياتك بقى.

فدي تتضرب عادي بقى، هو هي وابوها يتضربوا يعني عادي يعني، فاهم قصدي؟ يعني انت مش متجوز واحده ابوها الفاروق عمر بن الخطاب ولا الصديق ابو بكر الصديق، المبشرين بالجنه يعني، ودول ايه؟ دول قمه الحلاوه بقى، دول يعني ايه؟ يعني بيست اوف ذا بيست. لكن انت متجوز واحده من عيله واقعه من البلكونه، يعني هو كفايه انت سطرت بنتهم يقلعوك انت، يعني انت رايح تسطر بنتهم يقلعوك؟ ده انت حاجه غريبه قوي. بص الواد تامر الباز داخل بيقول لك ما ملكه اليمين، يا باشا اسكت بقى، ده كفايه عليا بقى اللي انا فيه، ما تدخلنيش في الحته دي. يعني انت يا تامر اتجوزت التنيت لما هتسال ما ملكه اليمين؟ هو تامر الباز ده بص ده راخر مغلوب على امره ده بالمناسبه، طالما سال السؤال كده. هو ده دكتور حبيبي تامر الباز، انا بعتبره ابني يعني، من اول الناس اللي مشوا على كلامي ومتابعيني ومتبنيين النظام. بيقول لك ايه؟ وايه رايك في ملك اليمين؟ يا ده انت متنيل بنيله، طب اتجوز اتنين طيب، تاني الاول. هو انت عارف تاني الاول؟ مش تتني ياد؟ ابوها مكواجي. تقول لك ايه؟ رفقا بالقوارير، يا بنت انت ابوكي مكواجي اصلا، قوارير ايه؟ ده انت بلاص، ده انت قله فخار. وابوك حرامي اصلا، سارق نص الزباين، واخد نص قمصان الزباين سارقها. وابوها راجل ندل اساسا، بالظبط، قلعك هدومك ومضاك على ايه، يبقى ندل. فاهم؟ رولا بتقول لك قاعدين مأمر بالضرب، رولا دي فين جوزها؟ انا عايز الستات اللي بتتكلم ترفع ايديها وتجيب جوزها الاول يرد، انا عايز جوزها يتكلم الاول. عايزين نشوف المسكين اللي هي طلعت عين امه او اللي صبر عليها. ما هو اللي صبر عليها ده، اللي صبر عليها ده غلط كم. متابعينك اغلبهم ستات، ما انا بتكلم في مصلحتهم اهو، اغلبهم ستات. يعني ايه؟ يعني جوزك مش عاجبك يا مدام انشكاح، اتطلقي، لكن ما تطلعيش دينه. وبعدين ما تقوليش هسجنك بالقايمه، اقسم بالله شفتها، شفت ناس محترمين كانوا ناس اصحابي في السجن، في قايمه، في السجن في قايمه. يخرب بيتك تسجني جوزك؟ والله واحد صاحبي مراته جابت له البوليس وهو نايمه جنبه على السرير، لقى البوليس السرينه شغاله ولقى الناس القوه طالعه تقبض عليه، وما قالتلوش انها مبلغه عنه. تخيل يعني البوليس جاي يقبض عليه والبنت ما قالتلوش انها مبلغه عنه، هو لقى السرينة شغالة، فاكر جايين يقبضوا على المكواجي اللي تحتيهم، لقى الباب بيخبط. أنت الدكتور محمد زعبلاوي؟ آه. عايزينك معانا. عايزينك معانا ليه؟ حضرتك ياسمين بتسلم على حضرتك والله ومسخسخة من الضحك، فضحتني من يومها مبطلة كحك. أحسن أحسن يارا. بتقول انا مش ممكن اتضرب ابدا. لا يا يارا، انت لازم تجربي ايد جوزك على وشك، لو ما جربتهاش يبقى ما جربتهوش. امال انت متجوزه ليه ان شاء الله؟ عشان تعملي ايه يعني؟ قاعد في بيت جوزك تعملي ايه؟ مفيش حاجه اسمها الغلط اختيار. بص يا باشا، مفيش حاجه اسمها غلط اختيار، مفيش حاجه اسمها اختيار. انت موجود في حياتك عشان تجرب، فمفيش حاجه اسمها خطا اختيار. سيبك من خطا اختيار ده، مفيش حاجه اسمها خطا اختيار. انت تجرب يا باشا، تجرب، وبعد ما تجرب عجبك الحال كمل، ما عجبكش طلق. انت فاهم قصدي؟ لكن مش اختيار. هقعد يعني انا هعيش 40 سنه في حياتي، اقعد افكر 30 وادرس 20 ونتخطب 10؟ لا يا باشا، انا هتجوز وبعد ما اتجوز جربت ما عجبتنيش خلاص خلصت. رولا متاثره قوي. معلش يا رولا، انا هقول لك على حاجه. انت بابا اللي شبهك واسمك رولا على فكره، يعني اللي شبهك ما يردش، والستات اللي مقهوره يا جماعه من كلامي يقفلوا اللايف او تعمل بلوك للصفحه. انا مش هجامل على حساب حق ربنا. النبي قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحق حق يا صاحبي، ما فيهوش كلام، والحق واحد ما فيهوش كلام.

زوجة امرأة ايه؟ زوجة رجل مهم. زوجة رجل مهم. شفت، هو رجل مهم جه في الآخر برضه. زوجة هي زوجة رجل مهم، صح، برافو عليك. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تتفرجوا على البودكاست وتقولوا لي رأيكم فيه. هند والدكتور نعمان، صح. مفيش محمد الدكتور نعمان ليه؟ ليه مفيش محمد الدكتور نعمان؟ الست بقت مهندسة ودكتورة ومحامية ومستشارة ووزيرة وسفيرة ورقاصة، بقت رقاصة، ما تنساش دي. خلاص أشوفكم تاني، هنصلي بس الفجر ونصلي صلاة العيد ونشوفكم بعد يعني الصبح بقى، الصبح. ما حدش يسأل على الفسيخ، الفسيخ خالص، الفسيخ من المحرمات. اللي هياكل فسيخ هفسخ أمه، هفسخ أم. خلاص، أستودعكم الله وقولوا رأيكم في البودكاست، وبشكر على الهوى طارق ونبيل اللي كانوا معايا في البودكاست، ومش هنسى أشكر إخواتي دكتور زياد ويوسف الغزاوي. أشوفكم على خير. استبيح سنفساوي عبد المنعم، وفتاة من إسرائيل، فتاة من إسرائيل، ومرأة ملفوفة بالقدر. إيه ملفوفة بالقدر دي؟ غلط الكلام ده، ده غلط الكلام، دي بتقولي ده غلط، بتألفي كده. والشيطان امرأة، صح، أيوة، ده في فيلم اسمه الشيطان امرأة. خلي بالكم من نفسكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي بالكم من نفسكم، وقولوا رأيكم في البودكاست، وقولوا رأيكم في الفيديو في البودكاست اللي عملته مع ميادة بتاع سيدنا إبراهيم، سلوى زهران، شكرا، هالة، شكرا، محمد عبد المنعم، تامر الباز، هبة صلاح، خلي بالكم من نفسكم، علاء نوفل، انتوا هنا حبايبي، منا والطقم، وشادي شاكر بشكره على الشهادة اللي شهدها النهاردة. خلي بالكم من نفسكم، مع تحيات ضياء العوضي. والقمح الليلة، الليلة في عيده، يا رب يبارك، يبارك ويزيده، يا رب يبارك، يا رب، يا رب يبارك، يا رب، يا رب يبارك.